آيات الرعد وله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إليه متاب عليه توكلت إليه متاب. نعم إذن نصحح الآية إن شاء الله. ويقول تعالى وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب يعني إليه أتوب متابي ومرجعي فهو إليه عز وجل. وعليه توكلت يعني اعتمدت عليه وفوضت أمري كله إليه. نعم أحسن الله عليكم. سهلا يقول هل من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن ما أنزل الله عز وجل هو الحق لكنه جامل في الحكم غير ما أنزل الله هل يكفر إذا كان معتقدا أن حكم الله هو الأفضل والأحسن؟ إذا كان مع اعتقاده أن حكم الله أحسن وأولى وهو الحق وأن التحاكم وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وباطل ثم جامل وداهن، فإن كان يقدر على ألا يحكم فهذا يخشى أن يكون كافر، ما دام يستطيع ألا يحكم إلا بشرع الله. أما لو كان مجبرا وملزما اضطرارا مع اعتقاده أن هذا الحكم باطل وأن الحق كل الحق بالتحاكم إلى الكتاب والسنة فهذا يعني إذا كان أنه يعتقد ويعرف يقينا أن التحاكم إلى الكتاب والسنة هو الحق وأن التحاكم إلى القوانين الوضعية باطل ولكنه مجبر على ذلك فهذا يقولون لعله يصير كفرا دون كفر لأن الواجب ألا يسمع ولا يطيع لمثل هذا أصلا ولا ينصب نفسه حاكما ولا يقبل. أما إذا كان منقادا راضيا مع علمه أن الحكم بالكتاب والسنة هو الحق وأنه الأولى لكنه هو بنفسه مفضل للقوانين الوضعية مجاملا مع من عينه قاضيا في ذلك وأمره بالحكم فهذا يكون كافر. نعم. يقول السائل هل يجوز الإنسان أن يدعو أن يقول اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل؟ يجوز ما في مانع، اسأل ربك أن يفقهك في الدين ويعلمك التأويل ونسأل الله أن يعلمنا جميعا. نعم. يقول السائل هل الأفضل في لبس ملابس الإحرام؟ لأنه في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. إيش؟ يقول السائل هل الأفضل للإنسان أن يلبس ملابس الإحرام في الفندق أم في الميقات؟ من حيث الجواز والأيسر والأسهل أن الإنسان في الفندق في البيت في السكن يتنظف من إزالة ما يريد إزالته مما شرع له من أظافر وغيرها ويغتسل ويلبس على راحة وعلى طمئنان حتى إذا وصل إلى الميقات يكون جاهز، ما عليه إلا أن يلبي وينوي الإحرام سواء صلى إن كان وقته فريضة صلى الفريضة ثم أحرم بعد ذلك أو أنه وقت تجوز فيه الصلاة وأحب أن يصلي ركعتين كذلك. فإن وقف في سيارته في الميقات ونوى يعني لبى ونوى الإحرام جائز، المهم أن التنظف يجوز لكنه أيسر له في بيته عن الزحام وعن الربشة، ربما أنه من كثرة الناس هذا يطرق عليه الباب وهذا ينادي وهذا يرتبش. نعم. يقول السائل: هل للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة مع الرجال في المسجد النبوي؟ نعم، ما في مانع إذا حضرت الجنازة والمرأة تصلي في المسجد النبوي تصلي على الجنازة ولها أجر. المحرم اتباع الجنائز للنساء وزيارة المقابر، هذا الممنوع. ارجعنا مأزورات غير مأجورات. يقول السائل: ما حكم النظر في الأبراج لمعرفة طبائع الشخصيات دون النظر إلى الأمور المستقبلية؟ النظر فيما يسمى بالأبراج، أيوة، أبراج النجوم، لمعرفة طبائع الشخصيات دون النظر في الأمور المستقبلية. كل ذلك ليس بحميد ولا محمود، وليس بحق ولا مقبول، وليس من الدين في شيء، لأن هذه الأمور لا ينبغي الإنسان أن يتدخل فيها أو يدعي علمها. يترك الأمر لله، وعليه أن يؤمن بأن هذه النجوم خلقت لحكم ولا يتجاوز ذلك. نعم. بعضهم يقول: أنظر فيها للإطلاع فقط، في ما يسمى بالأبراج. هذا أمر الظاهر أنهم يدعونه الفلكيون أو من يحذو حذوهم، وربما يجره إلى ما هو أكبر يتمادى، ولكن الواجب أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يدعي ما ليس له، مثل ما قال قتادة رضي الله عنه: خلقت هذه النجوم لثلاث، يعني يجب أن تؤمن بهذه الثلاث ولا تبحث عن غيرها. زينة للسماء كما ذكر الله في كتابه، ورجوما للشياطين كذلك، هذه في سورة الملك الثنتين، وعلامات يهتدى بها يعني في البر والبحر، والآن حتى الجو، ويستدل بها على جهة القبلة وعلى أوقات الزراعة، كل ذلك جائز، هذا أيضا معلوم، لا سيما عند الفلاحين ومن له من له عمل في هذه الأشياء. وما عدا ذلك لا تدعي ما ليس لك. يقول السائل: إذا حس بشيء يسير خرج من ذكره وهو في الصلاة هل يقطعها؟ ما دام أنه تيقن أنه خرج منه شيء فاليسير والكثير كله سواء، ناقضا للوضوء. وإذا علمت أن وضوءك قد انتقض فيحرم عليك أن تقف تصلي ثم لا تخرج إلى تجديد الوضوء. يقول السائل: يسأل عن الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة النبوية. الأماكن التي تزار في المدينة النبوية: هذا المسجد قبل كل شيء، الذي الصلاة فيه بألف صلاة، ثم زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فإن في من توضأ في بيته وصلى ركعتين يعني في مسجد قباء فكأنما أدى عمره أو كان بعدل عمره. هذا هذان مكان العبادة وهذا للرجال وللنساء. يبقى علينا زيارة البقيع بعد زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فإن هذا من خصائص الرجال أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم زيارة البقيع للسلام على من فيه من المؤمنين وتذكر الآخرة والاعتبار حتى يقل عند الإنسان شأن الدنيا. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لأنه الإنسان إذا وصل إلى المقابر تذكر أن هؤلاء كانوا بالأمس معنا في المساجد في المنازل في الأسواق في أي مكان، واليوم قد ارتهنوا في قبورهم فهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، وأنه سيكون غدا معهم سواء طالت مدته أو قصرت، فهذا الذي يذكره الآخرة ويزهده في الدنيا. نعم. هذه للنساء. زيارة النساء يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. ولما رأى نساء يتبعن الجنازة قال: رجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا فتنة للحي أذية للميت. فتنة للحي لما قد يخرج منها ويتبين منها من زينتها، لو حصل منها تصرف غير شرعي من تكشف حينما تبدأ بالصراخ والعويل والعبث في جسمها، أذية للميت لو كان هذا الميت صاحبها قد علم أن نساءه ينوحون وكان مقرا له، فإنه يعذب كلما قالت النائحة شيء. نعم. شهداء أحد. شهداء أحد كذلك مثل البقيع، يعني إذا صار عندك قدرة ورغبة واستطاعة أنك تزور البقيع ثم تزور الشهداء تسلم عليهم أيضا تترحم عليهم ترضى عنهم، الرجال خاصة، فإن هذا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى شهداء أحد وسلم عليهم واستغفر لهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.